السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله في علمكم ونفع بكم شيخنا. آمين وإياكم بارك الله فيكم. تقبل بعض الأسئلة شيخنا؟ نعم تفضل. شيخنا سائل يسأل ويقول: من هم طلبة العلم في ليبيا الذين تنصحون بالاستفادة منهم؟ في الحقيقة يعني بلدكم هذا رغم يعني تعرضه للتجهيل المتعمد من قبل الحكومة السابقة، ورغم الضغوط الشديدة التي مورست على الشباب السلفي والأذية العظيمة التي أوذي بها، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا يعني الشعب الخير والبركة، خاصة من استقام واهتدى وثبت على المنهج السلفي. والحمد لله عندكم طلبة كثر قد لجأوا إلى الجامعة الإسلامية وتعلموا فيها، ولجأوا أيضا إلى اليمن ودرسوا على العلامة الإمام مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله. فالليبيون معروفون في كل مكان، لكن برز منهم جماعة استقاموا على الهدى وثبتوا، وبعضهم قد يكون حصل له زلة ثم رجع وأناب والحمد لله. والذين يظهر لي من حالهم والاستقامة الآن وأنهم على خير عظيم وينفع الله سبحانه وتعالى بهم، وأعرفهم معرفة شخصية. أول من أعرفه معرفة شخصية بالعلم والفضل هو أبو الفضل، أظن اسمه محمد بن عمر، فهذا من إخواننا السلفيين الأفاضل الموثوقين في دينهم. وليس كل إنسان طبعا، ليس نسمع معصومين، ولكن الإنسان يتراجع ويعود إذا أخطأ، كلنا هكذا، لكن هو ممن ينصح به مشايخنا. كذلك أخونا أبو مصعب مجدي، فهذا أيضا من إخواننا الفضلاء السلفيين الذين نفع الله بهم. كذلك الذين عرفتهم بالاستقامة قديما أخونا محمد الأنظر، وقد حصلت منه أشياء لكنه الحمد لله يتراجع ويستقيم وهو على الخير العظيم وينفع الله به سبحانه وتعالى. كذلك ممن يعني أثنى عليه إخواننا وأنا ما عرفته معرفة شخصية، وإن كان قد يكون مكالمة جرت بيني وبينهم أحيانا، أخونا أبو أحمد المصرافي، فهذا أيضا من الإخوة الفضلاء. قد لا يحضرني أسماء بعض الإخوة، لكن هذا الآن يحضرني وترجعون إلى هؤلاء الإخوة، وإن شاء الله تعالى يكون هم فيهم دلالة على يعني الآخرين، مثل أخونا عبد الرحمن القاضي وغيرهم، إن شاء الله فيهم خير عظيم. أسأل الله جميعا أن يحفظهم وأن يستر عليهم وأن يسددهم. وهذا يعني ما عرفته، لكن هناك قد يكون آخرون معروفون ولا أعرف ما ناله إلا في بضاعتي، والله أعلم. نعم بارك الله فيك شيخنا. ما سائل نفسه يقول: ما حق طلبة العلم علينا وما حقنا عليهم؟ حق طلبة على الناس أن يحترموه وأن يجلوه وأن يعرفوا لهم قدره، وأن يعني يعاونوهم مما يستطيعون، فهؤلاء هم يعني النجوم الزاهرة بعد العلماء، فهؤلاء الذين يعني ينفع الله بهم العباد والبلاد بتدريسهم وتعليمهم دين الله ونشرهم الهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. فهؤلاء العلماء وهؤلاء طلبة العلم هم وراث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يصحبوه أنفاسه صاحب أهل الحديث أهل السنة، فهؤلاء يقومون بينكم يصرخون بالتوحيد ويذكرونكم بالرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وتعليمه. فانظروا كيف كان الناس ينهلون من علمائهم ويحفظون لهم قدرهم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. فأمر بطاعة العلماء، وطاعتهم بمعنى أنهم إذا سئلوا فأفتوا بعلم الدليل، فيجب الالتزام بفتواهم ما لم يخطئوا، كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليكتفنا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقهم. فحقوق العلماء احترامهم وتمجيلهم والثناء عليهم ومعاونتهم ومعارضتهم وسؤالهم إذا أشكل عليك، وأن تكون متأدب معهم في الخطاب وتعرف لهم قدرهم كما عرف الإسلام لهم قدرهم وعرف قدرهم للناس، فهم الخير والبركة التي يجنب الله كثيرا من الشرور بسبب تعليمهم وربطكم بالكتاب والسنة. فالعلماء عندهم بركة بالعلم، بركة معنوية ليس حسية تمسحون بهم، هذا بدع. النبي صلى الله عليه وسلم هو من هذه الأمة الذي جسده مبارك، وكان الصحابة يتمسحون ب يعني يتبركون ببعض جسده كشعره وعرقه ونحو ذلك. أما العلماء فالبركة معنوية، بركة الدين، فالبركة مأخوذة من الكتاب والسنة. هذه البركة التي يبلغها العلماء هي التي نستفيد منها ونسميها بركة. فالعلماء لهم فضل على الأمة وطلبة العلم كذلك، وواجب طلبة العلم نحو الناس لا يقصروا في دعوتهم وتعليمهم، أن يشفقوا عليهم، أن يعاملوهم المعاملة الحسنة التي أمر الله بها وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يرفقوا بهم وأن يعلموهم ولا يدخروا جهدا في بيان الحق لهم، ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولا يحابوا في دين الله بألطف عبارة وأحسن إشارة. فالعلماء واجبهم البلاغ والبيان والدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر بالرفق بالطريقة الصحيحة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، الشدة في موضعها واللين في موضعها. وحق الناس عليهم هو تبجيلهم واحترامهم وأداء الحق لهم وإكرامهم، وكذلك سؤالهم والاستفادة من علمهم وتوقيرهم كما قال صلى الله عليه وسلم: ويعرف لعليمنا حقه. لابد معرفة حقهم والدعاء لهم بالتوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. شيخنا بارك الله فيكم، ظهرت هذه الأيام بعض الدعوات الفيدرالية وبداية تقسيم ليبيا، فما هو توجيهكم لأصحاب هذه الدعوات وما نصيحتكم لنا؟ حصلت هذه الأيام دعوات لانقسام البلد وتكوين دويلات تحت مسمى حكومة فيدرالية، وهذا الأمر يخالف الشريعة. الواجب أن يكون الناس أمة واحدة وأن يكونوا جماعة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمثل هذا التشرذم والتفرق هذا يخدم الأعداء، وهم الآن يحاولون هؤلاء الأعداء أن يقسموا هذا البلد وأن يصبح هناك تناحر بين القبائل وبين الجماعات المسلحة، وتسيل الدماء وتسيل وتروج بضاعة أو سوق السلاح. السلاح الآن موجود في ليبيا لكن يوشك أن ينفد، فيحتاجون إلى سلاح جديد. فهذا السلاح الجديد هناك شركات جاهزة مستعدة، وربما قد تكون عملت عقود مع بعض الناس لأجل تأمين السلاح للجميع. هؤلاء الكفار هكذا يفعلون، يمولون جميع الأطراف لأن تجارة. بل حتى في فلسطين التجار اليهود يأتون بالسلاح للفلسطينيين لأجل استمرار الضرب بينهم أو استمرار الضرب مع الحكومة اليهودية، تجارة. فهذه أسواق تفتح يفتحها هؤلاء الغرب وهؤلاء الماكرون. فلذلك أنا وصيتي للإخوة في جميع ليبيا الاجتماع. الحمد لله عندكم الآن حكومة، عندكم ولي أمر منصب، فهؤلاء إذا كانت الحكومة قد نفذت سلطتها فيكون الانقسام هذه مخالفة للأمر، ويوشك أن يكون خروجا، يعني أن يفعل هذا خروج عن السلطان ويوجب هذا القتال والفتنة. لذلك بارك الله فيكم، يجب على المسلمين أن يجتمعوا في ليبيا وأن يكونوا يدا واحدة ودولة واحدة، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويحاولوا تطبيق الشريعة ونبذ أسباب الفرقة والفتنة، والله تعالى أعلم. نعم بارك الله فيك شيخنا، هل قول بأن السلفية ليست حزب وليست جماعة وإنما هي الإسلام، هل هذا الكلام ينافي حديث الافتراق الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ القول الذي يقول أن السلفية ليست حزبا وليست ماذا؟ وليست جماعة وإنما هي الإسلام، هل هذا الكلام ينافي حديث الافتراق الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه العبارة وهي قول القائل إن الإسلام ليس حزبا ولا جماعة، بهذا الإطلاق الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لأن النصوص دلت على أن الإسلام حزب، أهل الإسلام الحق حزب، هم جماعة حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم حزب وهم جماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، وسموا أهل السنة والجماعة. لكن القائل لما يقول السلفية ليست حزبا هو يقصد، وهو كما يصرح به القائل الدقيق في قوله، ليست حزبا من هذه الأحزاب البدعية، يعني لا تدخل في ضمن قول الله جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم شيعا وكانوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهم ليسوا حزبا كالأحزاب، وليسوا جماعة كالجماعات المنحرفة، وإنما هم حزب الله وأهل السنة والجماعة وأهل الإسلام الصحيح. بهكذا هكذا يكون التعبير الصحيح. أما القول أنه ليست حزبا مطلقا وليست جماعة مطلقا هذا قول باطل، وحديث الافتراق واضح أنهم جماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من هي عن الناجية قال الجماعة، وفي رواية أخرى فيها نظر من ناحية الإسناد لكن معناها صحيح وحسن بمعناها، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن قول القائل إن السلفية ليست حزبا ولا جماعة يقصد به ليست حزبا من الأحزاب البدعية ولا جماعة من الجماعات المنحرفة، وإنما هي الإسلام الحق المتميز عن الأهواء والبدع، والله أعلم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، تعلمون نقص طلبة العلم في بلادنا، وأنهم رغم جهودهم في الدعوة إلا أن البلاد كبيرة، ونحن مجموعة من الإخوة بمدينة تجورة من ضواحي طرابلس، فنرجو منكم شيخنا تخصيص وقت لنا تشرحون فيه أحد المتون. إن شاء الله تعالى يكون ذلك بعد 3 أسابيع، يعني يكون هناك تنسيق إن شاء الله لدرس خاص بكم بإذن الله تعالى. كيف شيخنا؟ أقول إن شاء الله تعالى بعد 3 أسابيع تتصلون ويكون هناك إن شاء الله تنسيق لهذا الدرس. بارك الله فيك وجزاكم الله خير شيخنا. خلاص انتهت الأسئلة؟ عندنا سؤال واحد شيخنا. هاي السؤال الأخير. نعم، يقول السائل أحسن الله إليك يا شيخ، أنا لدي أخ قتل في الأحداث الأخيرة في القتال ضد الطاغية، وأنا عندي والدة تقول أنها رأت أخانا اليوم في المنام وأنه يتبسم وهو واقف، فما تنصحوننا يا شيخ؟ هل هذه أوهام أم ماذا؟ وجزاكم الله الجنة، وهو صاحب سنة ودين ولم يتبع هواه، إنما أخذ بفتاوى العلماء الأفاضل. أنا كما ذكرت سابقا في أكثر من مناسبة أن الذين شاركوا في القتال ضد القذافي على أصناف، صنف قاتلوا اتباعا لفتوى العلماء وأرادوا رفع راية لا إله إلا الله ونصرة التوحيد، فهؤلاء يختم لهم على ما ماتوا عليه ويرجى لهم أن يكون موتهم شهادة، يرجى لهم لا نجزم، ونسأل الله أن يرحمهم ويعفو عنهم، وأرجو أن يكون هذا الأخ من هذا الصنف، وهذه الرؤية منام بشرى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يبق من النبوة إلى المبشرات، الرؤية الصالحة، والرؤية الصالحة حق ولكن لا يؤخذ منها حكم، لكن هي مبشرة نفسية، فلذلك أمر نفسي يعني. فهذه الأم ترجو خير لولدها وتدعو له بأن يكون من أهل الجنة وأن يكون كتب الله له الشهادة، ونحن نرجو له ذلك. الصنف الثاني ممن قاتل كانوا من تنظيم القاعدة، خوارج معروفون. الصنف الثالث كانوا أهل دنيا وأهل تجارة وأهل يعني حمية ووطنية وشغلة يعني ليست يعني من الإسلام في شيء، فهؤلاء يعني لا يقال عنهم شهداء. الشهداء من قاتلوا لتكون كلمة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في